إذا خالفت حقيقة علمية حديث صحيح مثل تحول النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة، العلم أثبت أن هذا التحول يكون خلال 40 يوما، والحديث الذي في 40 نووية رقم 4 حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ب 121 يوم، فكيف التوفيق؟ الذي يظهر ثم إذا كانت قد أصبحت حقيقة علمية وليس مجرد نظرية فليس بينها وبين الحديث تعارض، فإنه ليس في الحديث أنه لا يخلق إلا بعد انتهاء 40 فـ40 فـ40، لكن فيه أنه ينفخ بعد هذا، ينفخ فيه الملك ينفخ فيه الروح، ثم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تكلم على هذا وذكر أنه ليس في حديث ابن مسعود دليل، ليس فيه دليل على أنه لا يخلق ل40. قال رحمه الله: ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها. ولحمها وعظامها. قال: وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، إلى آخر الحديث. ثم أيد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر هذا الحديث بأنه يخلق لهذا القدر وهو 42، والحمد لله.